أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. تكلمنا في الحديث السابق عن المناسخة والميراث، كيف يوزع في هذه المسألة. والمناسخة عبارة عن أن يتوفى إنسان ثم لم يقسم الورثة ميراثه عليه، ثم يموت بعض هؤلاء الورثة فيرثهم بعض آخر منهم أو غيرهم، ثم يقسم الميراث بعد ذلك، سواء الذي توفي واحد أو اثنان أو ثلاثة بعد ذلك من هؤلاء الذين ورثوا. فقلنا بنعمل مسألة المناسخة، المسألة الأولى ونطلع الأنصباء منها، وبعد ذلك حنكتب جنب المتوفى من هؤلاء الورثة اللي في المسألة الأولى أنه مات، ونشوف مين الورثة بتوع هذا المتوفى الجديد، سواء كانوا من السابقين اللي هم ورثوا معه في الميت الأول أو من غيره، ونعمل مسألة جديدة ونخلص المسألة على عدم وجود كسور فيها. لو أنه توفي إنسان آخر من هذه المسألة السابقة أو المسألة الجديدة، تتعامل مسألة أخرى في نفس جدول الوراثة كما ذكرنا في الحديث السابق. والمرة دي حنذكر بعضا من الأمثلة في كيفية حل مسائل المناسخة. فمسائل المناسخة هي مسألة ميراث عادية، بس الزايد فيها أن يكون متوفى أكثر من واحد، بتحط الجميع في مسألة واحدة. ولذلك تذكر في أول ما شرحنا شباك الوراثة قلنا مش من حقك تحط في الشباك أي حاجة في أي حتة، إن عايز تذكر تحط الورثة بالطول أو تحط بالعرض أو تستغل خانة كذا، لا، تبني الشباك على ما بدأنا به من أول ما ذكرنا شباكين في الوراثة أو جدول واحد وعن جدولين وثلاثة، وكبرنا الجدول قلنا كل خانة محجوزة لحاجة معينة، سواء كانت عن يمين الورثة أو عن شمال الورثة أو فوق في الجدول أو تحت في الجدول، ما تحطش حاجة من دماغك في غير مكانها، حيث أنه تحافظ على الجدول بتاعك شباك الوراثة، وكل ما يكبر الجدول هتلاقي خانات ومكان للمتوفى الجديد أو للقسمة الجديدة زي مسألتنا هنا في المناسخة. ذكرنا أبيات رحبية في المرة السابقة في المناسخة، وقال لنا الرحبي: وإن يمت آخر قبل القسمة فصحح الحساب وأعرف سهمه، واجعل له مسألة أخرى كما قد بين التفصيل فيما قدم، وإن تكن ليست عليهم عليها تنقسم فارجع إلى الوفق بهذا قد حكم، وانظر فإن وافقت السهام فخذ هديت وفقها تماما، واضربه أو جميعها في السابقة إن لم تكن بينهما موافقة، وكل سهم في جميع الثانية يضرب أو في وفقها علانية، وأسهم الأخرى ففي السهام تضرب أو في وفقها تمام، فهذه طريقة المناسقة فرق بها رتبة فضل شامخ. الأبيات يمكن تكون صعبة، المسائل أسهل منها. المسائل أنك تعرف أن مش كل الأبيات اللي موجودة عندك في المتن الرحبية بسهولة اللي أخذناها الوارثين الرجال ورثات من النساء، لا، ولكن طالما أنك بتعرف تعمل عملية حسابية مش شرط بقى تحفظ مثل هذه الأبيات، اعرف إزاي تحلها في المناسخة بشباك الوراثة. قال لنا ابن قدامة في المغني: معنى المناسخة أن يموت من ورثة الميت إنسان قبل قسم تركة الأول. يبقى الأولان توفي ولم يقسم الإرث، فتوفي إنسان آخر من هؤلاء الورثة، فنعمل المسألة مسألتين على التفصيل اللي حنذكره هنا. نشوف مثلا مسألة كده: إنسانة توفيت وتركت زوجها، أدي الزوجة أهو، وأما وعما، يبقى هنا الورثة بتوع المرأة المتوفاة، طالما ذكرنا زوجا يبقى المتوفى الزوجة، هنا الورثة زوج وأم وعم. مسألة سهلة، الزوج ليه فيها؟ له النصف، ما فيش حد يحجبه نقصانا. الأم لها الثلث، ما فيش حد يحجبها نقصانا. العم ليه؟ الباقي، يبقى هنا هياخد الباقي تعصيبا. المسألة فيها نص وفيها ثلث، هتبقى من ستة، الزوج هياخد نص ثلاثة، الأم هتاخد تلت اتنين، العم هياخد الباقي واحد. يبقى دي مسألة سهلة بتاعة الميت الأول. طيب حصل إيه بعد كده فيها؟ قال لنا إن هذا الزوج اللي كان وارثا من زوجته قبل ذلك توفي الآن. الزوج توفي، يبقى هنعمل له مسألة ثانية. طيب مين يرث هذا الزوج؟ مين يرث؟ هننظر في الورثة الأوائل ونشوف حد جديد وارث ولا لا. لو بصينا هنا وقلنا في المسألة الأولى المتوفاة امرأة زوجة هذا الزوج، زوجته تركت زوجها وأمها وعمها، هذا الزوج توفي. أما نشوف الأم دي بالنسبة له تقرب له إيه؟ حماته، غريبة عنه. لو كان بينها وبينه قرابة كان ذكر لنا حاجة. طيب يبقى دي غريبة عنه. العم، عم مين ده؟ عم زوجته، يقرب له إيه؟ غريب عنه. يبقى لا دي هترث فيه ولا ده هيرث. أمال مين هيرث فيه؟ بيقول لنا هنا ترك أما وأبا. يبقى هذا الزوج ما عندوش أولاد، ما فيش أولاد موجودين، ترك أمه وأباه. يبقى الأم اللي كان في المسألة الأولى لأم زوجته حماته، تبقى غريبة. العم اللي في المسألة الأولى كان عم زوجته فهو غريب. يبقى هنا هذا الزوج اللي مات الآن الورثة بتوعه أم وأب، يورثوا إيه بقى فيه الأم والأب دول؟ هنقول مسألة فيها أم وأب فقط، الأم هتاخد التلت مش كده، والأب هياخد الباقي تعصيبه، الباقي تعصيبه. يبقى المسألة بتاعت الميت الثاني من كام؟ فيها تلت وفيها باقي، يبقى من كام؟ من تلاتة. المسألة الجديدة من تلاتة. طيب التلاتة دول هيتوزعوا، الأم هتاخد منهم إيه؟ واحد، والأب هياخد اتنين. أما هنا طبعا الأم زوجته اللي في المسألة الأولى غريبة ملهاش حاجة، عمها برضو غريب ملوش حاجة، فهنا المسألة الجديدة بقت من تلاتة. التلاتة اللي فيها هي عبارة عن التلاتة اللي نصيبه من المسألة الأولى، هي دي، مش محتاج بقى ان انا اعمل حاجة جديدة في المسائل الا احط مسألة جامعة. يبقى هنا الان في المسألة الاولى كانت من ستة، الزوج نصيبه ثلاثة، مات ترك الثلاثة دول حوزحهم بين امه وابيه، الام واحد والاب اتنين. يبقى المخرج اللي في المسألة الاولى هو الان هو نفسه، هخلي المخرج الاول هو المخرج الان في المسألة الجديدة، بقيت من ستة. الثلاثة بتاعت الزوج حديها لامه ولابيه هنا مش كده، يبقى هو الزوج هنا توفي خلاص بقى مش هنحط في خانة بتاعته حاجة. وهقول أم زوجته اللي في المسألة الأولى كان لها كام؟ اتنين من كام؟ من ستة، هي نفس الاتنين من الستة. كأني بقسم الميراث الذي تركته المرأة في المسألة الأولى بقسمه ستة أقسام، حد لأمها اتنين اللي هم كانوا في المسألة الأولى، ودي لعمها برضو واحد اللي كان في المسألة الأولى، وأقول الثلاثة اللي كان هياخده الزوج هقسمهم بين أمه وأبيه، أمه هتاخد كام؟ واحدا، وأبوه هياخد اثنين. يبقى المسألة الجامعة بتاعتنا بقت من ستة، الأم أم الزوجة اللي توفيت الأول خدت اثنين من ستة، عم الزوجة المتوفى من الأول خد واحد من ستة. هنا بقى المسألة التانية اللي الزوج توفي وترك أمه وأباه، أمه خدت واحد من الستة، أبوه خد اثنين من الستة. يبقى دي مسألة المناسخة في صورة مبسطة من صورها، مفهومة؟ نشوف مسألة أخرى برضو، زوج وأم وعم، هذي اللي فاتت برضو عشان تستوعب أكتر. زوج وأم وعم، هنقول الزوج هنا هياخد إيه؟ النصف، الأم التلت، العم الباقي تعصيب، الباقي تعصيب. مسألة برضو من ستة زي اللي فاتت، هنقول الزوج هياخد ثلاثة من ستة، الأم هتاخد اثنين، العم هياخد الباقي واحد من ستة. طيب ايه الجديد اللي هنا بقى؟ بيقول لنا الزوج توفي، هي نفسها زي المسألة الأولى، لكن مين الورثة بتوعه الآن؟ بيقول لنا ترك أما وأخوين لأم وأخا لأب. يبقى هنا هذا الزوج في المسألة الثانية توفي وترك أما وأخوين لأم وأخا لأب. طيب نفس الحكاية هنقول الأم اللي كانت في المسألة الأولى تقرب له حاجة لهذا الزوج؟ يبقى غريبة عنه، هذه غريبة، هنا نقوله غريب. العم كان عم الزوجة يقرب له حاجة؟ برضه غريب عنه. يبقى أجي هنا الزوج في المسألة الثانية ترك أما وأخوين لأم وأخا لأب، يبقى في عدد من الإخوة ولا فيش عدد من الإخوة؟ لا هو في عدد من الإخوة، يبقى الأم تحجب نقصانا، تحجب نقصانا، هتاخد كام بقى الآن؟ يبقى الأم هتاخد السدس. الأخوين لأم ياخدوا، ياخدوا مسألة إيه دي؟ كلالة، هياخدوا فيها التلت، التلت، يبقى هياخدوا الثلث. الأخ الأب هياخد الباقي تعصيب، الباقي تعصيبا. طيب المسألة الثانية كان فيها سدس وتلت والباقي تعصيبا، هتبقى من كام؟ من ست. الأم السدس لها واحد، الأخوين لأم التلت لهم اثنين، كل واحد هياخد واحد، الأخ الأب ليه الباقي اللي هو ثلاثة. سهلة المسألة. هنيجي هنا بقى ايه الجديد اللي فيها؟ بنقول الزوج في المسألة الأولى كان بياخد كام؟ ثلاثة. الثلاثة بتوعه دول هقسمه على أمه وإخوته، التقسيم كم جزء كم قسم؟ ستة أقسام. يبقى هنا الثلاثة هقسمها ستة، يبقى كل واحد هياخد نص الثلاثة، يبقى كسر، ما ينفعش نحط كسر في المسألة، يبقى لازم أخلي الثلاثة دي كام؟ أخلي الثلاثة ستة، يبقى أضرب المسألة دي بكام؟ يبقى هنا بنقول الثلاثة لازم أخليها ستة، يبقى هضرب المسألة الأولى في كام؟ في اثنين. أحط مسألة جامعة هناك، ضربت المسألة الأولى في اثنين عشان أخلي الثلاثة ستة وأقسمها كده واحد اثنين لثلاثة. يبقى مسألتي جديدة من 12، الاثنين في ستة ب 12، الزوج مش هياخد حاجة طبعا. هنا الأم أم زوجته اللي في المسألة الأولى كانت بتاخد اثنين من ستة، دلوقتي هديها كام؟ أربعة، يبقى خدت أربعة من 12. العم عم زوجتي كان بياخد واحد من ستة في المسألة الأولى، هضرب في اثنين يبقى هياخد كام؟ اثنين من 12. هنا بقى الزوج كان مسألته الأولى بياخد كام؟ ثلاثة، خليتها كام؟ ثلاثة في اثنين، خليتها ستة، هي نفس القسمة الأولى واحد لاثنين لثلاثة، يبقى الأم هتاخد واحد زي ما هو، أخوين الأم هياخدوا اثنين، الأخ الأب هياخد الباقي اللي هو ثلاثة. يبقى دي مسألة الجمع. هقسم الميراث اللي هو مين ترك هذا الإرث بتاع مين؟ بتاع الزوجة الأولى، الزوجة الأولى. هنا قد يكون هذا الزوج له مال آخر، له مال آخر، هقسم مال الآخر على مين؟ على الورثة بتوع اللي هو الأم والأخوين لأم والأخ الأب بالنسبة بتاعت واحد لاثنين لثلاثة، بأنهي مخرج؟ المخرج اللي هو إيه؟ ستة، ستة، ده ماله الخاص. لكن أنا كلامي هنا في مال زوجته، توفيت، فرضنا إن هي تركت بيتا والبيت لم يقسم لغاية ما مات هذا الزوج، دي الورثة الآن دول عايزين نقسم هذا البيت، يبقى القسمة النهائية اللي هنا هي قسمة مال الميت الأول أو الميتة الأولى، بقسمها على جميع الورثة بتوعها وأيضا على ورثة زوجها الذي توفي وكان وارثا منها. واضحة المسألة؟ طيب نشوف حاجة تانية كده، برضو زوج وأم وعم، هي نفسها، الزوج له النصف، الأم لها الثلث، العم له الباقي تعصيبه. مسألة من ستة، الزوج هياخد ثلاثة، الأم هتاخد اثنين تلت، العم هياخد واحد. طب مفروض حفظته بقى الجزء الأولاني ده، إيه هيحصل هنا؟ هيقول لنا برضو الزوج هو الذي توفي، طيب والأم غريبة والعم غريبة عنه، وترك إيه؟ ترك بنتا، يبقى هنا هذا الزوج له بنت. ما وصلتش ليه في المسألة الأولى البنت دي؟ من زوجة أخرى، من زوجة أخرى، لو كانت من زوجة الأولى كانت ورثت في المسألة الأولى، لا، يبقى هنا هذه من زوجة أخرى لعله تزوجها الآن أو كانت قبل هذه الأولى، يبقى هنا ترك بنتا وترك خمس أشقاء، وترك خمس أشقاء. طيب نحلها إزاي بقى؟ المسألة الجديدة بتاعة الزوج كان واخد ثلاثة من ستة، مش كده؟ الثلاثة دول عايز أقسمهم بين الورثة الجداد، هم له بنت وله خمس أشقاء. البنت بتاخد منه قد إيه؟ النصف، والخمس أشقاء لهم الباقي. طالما بنت هتاخد نصف ودول هياخدوا الباقي، يعني المسألة دي من كام؟ من كام؟ من اثنين، وفي الآخر تبقى من كام يعني؟ من عشرة، مش كده؟ طيب خليها من اثنين، البنت هتاخد واحد من اثنين، والخمس أشقاء هياخدوا الواحد الثاني، وبعدين هنقول بين الخمسة وبين الاثنين في تباين، هنضرب الاثنين في خمسة ونخليها من عشرة، فهنا البنت هتاخد خمسة من عشرة اللي هو نص بتاعها، والخمس أشقاء هياخدوا الباقي اللي هو خمسة، لكل واحد هياخد واحد. طيب الزوج كان نصيبه في المسألة الأولى إيه؟ نصيبه كام؟ ثلاثة. الثلاثة هيتقسموا كام قسم؟ عشر أقسام. يبقى هنا الغرض منها بقى لما يبقى في تباين بين النصيب الأول وبين القسمة الثانية. يبقى هو نصيبه الأول كان ثلاثة، الثلاثة دول هقسمهم عشر أقسام، ينفع يتقسموا عشر أقسام من غير كسر؟ يبقى هنا في كسر، يبقى لازم أعمل إيه في الثلاثة دي؟ أضربها في عشر، يبقى هحول الثلاثة دي هضربها في عشر. إذا ضربت الثلاثة في عشرة هخلي العشرة دي كام؟ 30، يبقى أضرب العشرة دي في كام؟ في 3. يبقى كأني زلي هضرب المسألة الأولى في 10 والمسألة الثانية في كام؟ في 3، عشان أخلي نصيب الزوج واحد في الاثنين. يبقى هنا بنقول الثلاثة دي هتبقى 10، يبقى هضرب المسألة الأولى في 10 والمسألة الثانية في 3. إذا ضربت دي في 10 هيبقى نصيب الزوج كام فيها؟ 30. هو نفسه هنا 3 في 10 ب 30 اللي تقسمه الحاجات اللي تحت. طيب هنقول ال 10 في 6 بالمسألة الجامعة من 60. الزوج كان نصيبه كام؟ 3 من 6، وضربت في 10 هيبقى نصيبه كام؟ 30. خليك فاكر 30 اللي مش هيتحط دلوقتي. الأم نصيبها 2 من 6 في المسألة الأولى، هنضرب في 10 يبقى نصيبها كام؟ 20 من 60، ملاش حاجة طبعا في المسألة الثانية. العم كان نصيبه 1 من 6 في المسألة الأولى، هضرب في 10 هيبقى كام؟ 10 من 60. الزوج بقى كان نصيبه كام في الأولى؟ 30 اللي أنا هقسمهم دلوقتي عبارة عن 3 دي في العشرة، يبقى هضرب 3 في 10 تبقى 30 هو نصيب ده. هضرب 3 في الخمسة نصيب البنت بكام؟ ب15، والثلاثة في الخمسة نصيب الخمس أشقاء ب15 لكل واحد 3، نجمع المجموع 15 و15 و10 و20، 60. واضحة؟ نعم. دي ضربناها في 3 ليه؟ نشوفه ليه ضربناه في 3. نصيب الزوج في المسألة الأولى كان كام؟ 3. هنقسمه كام قسم؟ 10 أقسام، مش كده؟ يبقى هخلي الثلاثة دي أما أقسمها العشرة هتطلع كسور، يبقى أخلي الثلاثة حاجة تنفع تتقسم 10 من غير كسور، هخليها كام الثلاثة؟ أقول بين الثلاثة وبين العشرة إيه؟ تباين. يبقى أضرب العشرة في الثلاثة، مش كده؟ عشان اضرب العشرة في ثلاثة دي هبقى نصيبه كام هنا؟ 30. بس انا بوزع هنا في 10 بس، على 10 ينفع اخلي العشرة زي ما هي وهو نصيبه 30؟ يبقى لازم اخلي العشرة دي كام؟ 30 برضو، هضربها في كام؟ في 3. يبقى انا كأني بضرب الثلاثة دي في العشرة دي اهي، يبقى هنا 30، وبضرب الثلاثة اللي هنا دي المجموعة كلها في 10 هنا، عشان تبقى دي العدد بتاع الزوج نصيبه هو نفسه العدد اللي هيتقسم هنا. ادي اقول 10 في 3 بال 30 اللي هم دول. فهمت يا شيخ؟ طيب يبقى هنا المساله الاولى بقت من 60، الزوج نصيبه 30 اللي هو ده بيتقسم على دول بالنسب بتاعتهم اللي هتيجي بعد ذلك. هنا الزوج خد 30، الام خدت 20، العم خد 10، الزوج ده متوفى، هقسم النصيب بتاعه بنسبه 5 إلى 5 اللي هو 1 إلى 1، يبقى حد البنت 15 وحد الأشقاء كام؟ 15، لأنه هو نصيبه كان 30، أدي 15 وأدي 15. نشوف مسألة كمان. أم وأب وبنت، بنتين اهو، بنتين. طبعا في مسألة في المناسخة مش هحط بقى ايه بنت وجنبها اتنين، لان كل واحدة ممكن في المناسخة تفترض ان دي ماتت مثلا او كذا، فاذا كان واحدة منهم هتموت يبقى بنحط ايه كل واحدة لوحدها عشان نقسم نصيب كل واحد واحدة. يبقى هنا المسألة عبارة عن ام واب وبنتين، يبقى المتوفى ترك بنتين وترك اما وابا. الام نصيبها ايه في المسألة دي؟ لأنها محبوبة حج نقصان هتاخد السدس، يبقى خدت السدس. الأب هياخد إيه؟ برضو السدس، بس المسألة فيها بنات، يبقى لو فات حاجة هياخدها تعصيبا، بس هنا مش هيفوت حاجة لأن بنتين هيستهلكوا التلتين والأم السدس، يبقى فاضل له سدس هو. يبقى هنا بنقول بياخد السدس، ولو فات حاجة هياخدها تعصيبا. البنتين لهما الثلثان. مسألة فيها سدس وسدس وتلتين، يبقى من كام؟ من ستة. الأم لها السدس واحد، الأب السدس واحد، البنتان لهم كام؟ تلتين، أربعة، كل واحدة اتنين، يبقى اتنين واتنين. طيب بعد كده يقول لنا ايه؟ البنت التانية دي توفيت، ماتت، يبقى هنا الآن هننظر هل لها ورثة ولا ملهاش ورثة. شوف هو هيقول لنا ايه كده. البنت التانية دي توفيت، البنت اللي قبلها دي تقرب لها ايه؟ أختها، يبقى الآن هقول هذه ايه؟ شقيقة، شقيقة. والأب ده هيقرب لها ايه؟ جد، جد، مش كده؟ لأن أنت خليك فاكر في المسألة الأولى، المتوفى ترك أما وأبا وبنتين، وبنتين، يبقى دي أم أبي البنتين، وده أبو أبي البنتين، مش كده؟ يبقى هنقول الأب ده بالنسبة للبنتين هذا جد، الأم دي بالنسبة للبنتين دي جدة، يبقى هنحط في المسألة هنا هنقول الأم دي صارت الآن جدة، الأب ده صار الآن جدا، وهذه البنت صارت شقيقة. يبقى المسألة الجديدة فيها جدة وفيها جد وفيها شقيقة، وهذه المتوفى الميت. شقيقة وجد وجدة، الجدة لها إيه في المسألة؟ تأخذ السدس، السدس لا تلت دي لو كانت الأم، الأم حاجة والجدة حاجة تانية، هنا دي مش أم دي جدة، هون الجدة تأخذ السدس وما بتزيدش على جد، هنا خدت السدس. الجد والشقيقة، فاكرين الجد والشقيقة ولا نسيتهم؟ يبقى هنا هنقول ايه هيتحل ازاي بقى الجد والشقيقة؟ ها هنقوله يبقى هنا هنقول مقاسمة، الجد مع الشقيقة يبقى مقاسمة، يبقى افضل الاحوال هنا ان اقول الجد مع الشقيقة مقاسمة. طب نفتكر كده مع بعض، الجد مع الإخوة إما يكون فيه فرع وارث أو لا يوجد فرع وارث، الجد مع الإخوة ميراث الجد والإخوة، إما يوجد فرع وارث أو لا يوجد فرع وارث، مش كده؟ في حالة عدم وجود صاحب فرض، صاحب فرض، يكون الجد مع الإخوة ليه إيه؟ ياخد إيه الجد؟ يا إما ياخد حالتين، يا إما مقاسمة يا إما التلت، تلت الجميع، يا مقاسمة يا تلت، ده في حالة وجود صاحب فرض، صاحب فرض. طيب إذا كان ما فيش صاحب فرض وارث، هنقول هنا إذا كان فيه بقى الآن، إذا كان وجود هنا ما فيش صاحب فرض وارث، هنقول الجد إما له مقاسمة مع الإخوة يا إما بياخد تلت المال. إذا وجد صاحب فرض هذا الوارث من أصحاب الفروض، هنقول الجد له كم حالة؟ ثلاث أحوال، إما ياخد سدس الجميع، يا إما مقاسمة، يا إما تلت الباقي، يا إما تلت الباقي. بدل الجد مع الإخوة خليك فاكر. هنا في صاحب فرض في المسألة، في صاحب فرض في المسألة، بنقول جد وشقيقة، وفي جدة، في صاحب فرض، صاحب فرض موجود، يبقى نقول جد مع الشقيقة ليه واحد من ثلاثة، يا إما ياخد سدس الجميع واحد من ستة عن زي الجد، طب غيره ياخد ايه؟ تلت الباقي بعد الجدة. طيب الباقي بعد الجدة هيتفضل كام؟ خمسة، يبقى هنا احسن له من سدس، مش كده؟ يبقى اكتر شوي، يا اما يدخل ايه؟ مقاسمة، يعني للذكر مثل حظ ايه؟ الانثيين هنا، يبقى هعمله كأنه اخ مع اختي، للذكر مثل حظ الانثيين، هذا افضل للجد في هذه الحالة انه يدخل فيها مقاسمة. لذلك هقول الجد مع الاخت الشقيقة الان ياخذ تعصيب، يعصبها، يدخل معه كأنه أخ مع أخته. مسألة جديدة فيها سدس، المسألة هتبقى من ستة، الجد لها واحد من ستة، الجد مع الشقيقة قلنا للذكر مثل حظ الأنثيين، يبقى الباقي بينهما اللي هو الخمسة يتوزع بنسبة اثنين إلى واحد، الجد له سهمان، الأخت لها سهم واحد. المسألة هنا في خمسة هيتوزعوا اثنين إلى واحد، يعني هتقسموا كم قسم؟ ثلاث أقسام، بين الثلاثة وبين الخمسة إيه؟ تباين. يبقى أضرب المسألة دي كلها في كام؟ في ثلاثة. المسألة الجديدة اللي هي بتاعة الميت الثاني هتبقى من 18، الجدة هتاخد 3 من 18 اللي هو 3 في الواحد. الجد والشقيقة هياخدوا كام؟ 3 في 5 كام؟ 15. أقسم بنسبة 2 إلى 1 هيبقى كام؟ 10 ل 5 مش كده؟ فأنا هقول هنا الجد كان بياخد سهمين وهنا القسمة 5 يبقى 2 في 5 ب10. الشقيقة بتاخد سهما واحدا وهنا أجزاء 5 يبقى هتاخد 5. يبقى المسألة بتاعة الميت الثاني من 18، الجد خد 3، الجد خد 10، الشقيقة خدت 5. 18 اللي عندي هنا دي عبارة عن نصيب مين؟ البنت الثانية. البنت الثانية اللي توفيت كان كام نصيبها في المسألة الأولى؟ 2. يبقى نصيبها في المسألة الأولى 2. خلينا الآن كام؟ 18. يبقى لازم أخلي 2 لكام؟ عشان أخليها 18 ضرب المسألة كلها في كام؟ يبقى هنا ال 2 بقت 18. يبقى خلي المسألة كلها تتضرب في 9 عشان ال 2 تبقى 18. ماشي كده؟ يبقى مسألتي هنا هضربها بتسعة، التسعة في الستة تبقى بكام؟ دي مسألة الجامعة 54. 54. طيب الأم خدت كام في المسألة الأولى؟ 1 من 6. وضربت المسألة كلها بتسعة، يبقى هتاخد كام؟ 9 في المسألة الأولى. طيب وخدت المسألة الثانية كام؟ 3. يبقى اديها كام دلوقتي؟ اديها 11. يبقى هنا خدت في المسألة الأولى 9 والتانية 3، خدت في الجامعة 12. الأب كان في المسألة الأولى بياخد 1، وحضرب الواحد في 9 بقى ياخد 9. في المسألة الثانية كان بياخد كام؟ 10. يبقى حضرب حجمع المسألة الأولى على نصيب المسألة الثانية بقى 19. البنت كانت بتاخد في المسألة الأولى 2 من 6، وضربت المسألة الأولى كلها في 9 بقت كام؟ نصيبها 18. خدت من أختها في المسألة الثانية كام؟ 5. يبقى في الأولى كان 18 وفي الثانية 5، يبقى كام؟ 23. ماشي كده؟ يبقى مسألة الجامعة كأني هقسم نصيب الميت الأول 54 جزءا، 54 جزءا، حدي للأم 12 من 54، وللأب 19 من 54، وللبنت هذه 23 من 54. صعبة؟ نعيدها تاني؟ فهمناها يعني؟ طيب مش عيد. مسألة جديدة. أم وابن وابن. يبقى أم وابنان. أم وابنان. الأم هنا تاخد إيه؟ السدس، عشان فيه فرع وارث للإنسان. السدس الابنان خدوا الباقي تعصيبا. المسألة من 6. الأم لها 1، الابنان لهما الباقي 5. يبقى هنا الابنان كانوا واخدين 5 من 6، يحس النصيب بتاعهم. ضربت المسألة كلها في 2 بقت من 12. الأم خدت 2 من 12، الابنان كل واحد هياخد 5 من 12. لغاية كده سهل. هنقول واحد من الابنين توفي، هذا الابن الثاني توفي، هنقسم النصيب بتاعه على مين؟ هنقول هنا في الابن اللي كان في المسألة الأولى هيقرب له إيه الآن؟ شقيق. الأم اللي كانت في المسألة الأولى هتقرب له إيه؟ هتبقى جدة له. بيقول لك لا، ده كمان ترك ابنين، كمان ترك ابنين وترك بنتا. يبقى هنا بقى مسألته هذا الابن اللي كان في المسألة الأولى المتوفى الآن ترك ابنين وترك بنتا، والابن اللي كان في المسألة الأولى والأم هيقربوا له إيه؟ الأم صارت جدة، الابن صار أخا، صار أخا. يبقى دول اللي كانوا في المسألة الأولى كانت أم وابن وابن، أم أم الميت، ابن ابن الميت، ابن الثاني ابن الميت له الميت الأول. هذا الابن الثاني توفي، بقول بل هذا الأولاني اللي كان معاه أخوه. الأم اللي كانت معاه في الأولى هذه جد، هذه هنا الأم في الأولى صارت جدة في الثانية، الابن اللي في الأولى صار أخا في الثانية، وهذا المتوفى ترك ابنين وبنتا. هي مسألة سهلة، هنقسم الميراث بين جدة وفي أخ وفي ابنان وفيه بنت. الأخ معود الابن والبنت لحاجة؟ مالوش حاجة، لو كان البنتين بس خليه التعصيب، لكن الآن في ابن يبقى ما في دول ابنين كمان، هنقول الجدة لها السدس والأخ محجوب، الابنان لهما هم والبنت الباقي تعصيب. المسألة جديدة من كام؟ من 6 مش كده؟ طيب ادي المسألة من 6. الجدة هتاخد السدس 1، الأخ ملوش حاجة، الميت خلاص، الابنان والبنت بقسم السهام، بقول هنا كم سهم دول؟ 5، 4 للابنين كل واحد سهمين، والبنت لها سهم واحد، يبقى لهم الباقي اللي هو 5. الجدة خدت 1، يبقى الأسهم الباقية اللي هي 5 هتوزع على 4 الواحد، ده هياخد الابنين هياخدوا 4 أسهم، البنت هتاخد سهما واحدا. يبقى المسألة الثانية بقت من 6. كانت المسألة الأولى من كام؟ خد بالك هنا، المسألة الأولى كان نصيب الابن اللي توفي 5 من 12، الخمسة دول هقسمهم كم جزء؟ 6 أجزاء، بينهم إيه؟ تباين، بينهم تباين. يبقى هقول طالما الخمسة مع 6 تباين، يبقى حضروا الخمسة في إيه؟ في 6، وأضرب 6 في 5، صح كده ولا لأ؟ لأن أنا عايز أخلي الخمسة دي كام؟ 30، ووزع الأسهم دول أخلي المخرج ده برضه 30، يبقى حضر المسألة الأولى اللي هيقول لك اضرب المسألة الأولى في الثانية، ده معناه المسألة الأولى كان نصيب الابن 5، هقسمه 6 أجزاء، يقول لي بينهم تباين ما ينفعش هيطلع فيه كسر، يبقى هضرب 6 في 5 وال5 في 6، آدي 5 و6، هنضرب المسألة الأولى كلها في 6 عشان أخلي الخمسة دي كام؟ 30، وأضرب المسألة الثانية في كام؟ في 5 عشان أخليه 30، لأن هي دي. المسألة الأولى ضربت في 6، كان المخرج بتاعها من 12، يبقى ال 6 في 12 ب 72. الأم في المسألة الأولى كانت بتاخد 1 من 6، بعد ما رفعناها خدت 2 من 12، هنضرب في 6 هتاخد كام؟ 12 من 72. لا ده كمان فيها لها في الثانية كام؟ 1 مضروب في كام؟ في 5. يبقى المسألة الأولى لها 2 مضروب في 6 ب 12، في المسألة الثانية لها 1 مضروب في 5 بكام؟ ب 5 زائد 12 يبقى لها 17. يبقى أنا بجمع سهام الأولى مع سهام الثانية، بس أخد بالي إني بضرب في رأس المسألة. طيب الابن اللي كان في الأولى اللي بقى أخ في الثانية كان بياخد كام في الأولى؟ 5 من 12، وأنا ضربت المسألة الأولى كلها بكام؟ في 6، يبقى هياخد كام؟ 30. هل ليه حاجة في المسألة الثانية؟ مالوش، يبقى هو 30 الأولانية بس. الابن اللي توفي بياخد كام؟ 5 من 12 في المسألة الأولى اللي هم هيتوزعوا، ضربتها في 6 بقى بياخد كام؟ 30 اللي هو حاصل ضرب الخمسة في المسألة الثانية دي في 6، راس المسألة الجديد 30، هيتوزعوا بالنسب اللي قدامنا هنا 1 و4 و1، بنسب 1 ل4 ل1. يبقى هنقول المسألة الثانية الابنين لهما 4 من 6، هضرب في كام؟ كل المسألة في 5 هياخدوا 20. البنت كان لها 1 من 6 وحضرت في 5 هتبقى 5. أجمع بقى المجموع، يبقى عندي 17 زائد 30 47 زائد 20، يبقى 67 زائد 5، يبقى 72. واضحة؟ طيب ناخد مسألة أخرى. شكلها كبيرة أول مسألة، نشوف كده. زوج وأم وعم، دي سهلة، دي المسألة المسألة الأولى اللي خدتوها وحفظتها كذا مرة بتذكر. زوج وأم وعم، الزوج هياخد النصف، الأم التلت، العم الباقي تعصيب. هنا المقصد بالمسألة دي إيه؟ يعني عايزين نقوله الزوج ده بعد ما هنوزع نصيب زوجته على حسب هذه المسألة، هنقول انه توفي، هذا توفي، والام دي برضه هنقول توفيت، العم ده كمان هنموتهم الثلاثة، ونشوف تتعامل ازاي المسألة كمسألة مناسخة، وكل واحد له ورثة ولا ملوش ورثة وتتحلف. عشان كده بقول لك حافظ على الجدول الاولاني بتاعك، ادي جدولك في المكان ده، في حاجات هتتزود فوق، في حاجات هتتزود تحت، في حاجات هتتزود في الشمال، يبقى انا حافظ على الجدول الاول بتاعي واسيب مكان للزيادات ما اشغلهاش بشيء اخر. زوج وام وعم، مساله من 6، الزوج هياخد 3 من 6، الام الثلث 2 من 6، العم الباقي 1. طيب الزوج حنقول الآن توفي مات الزوج، مين الورثة بتوعه؟ بيقول لي ترك خمس أبناء، توفي ترك خمس أبناء، يبقى الإرث بتاعه اللي كان ثلاثة هنا هيتوزع على مين؟ الخمس أبناء، لأن الأم دي بالنسبة له غريبة والعم ده بالنسبة له غريب، يبقى هم عياله الخمسة من زوجة أخرى غير الأولى اللي توفيت الأولى هيتقسم عليهم النصيب بتاعه اللي هو ثلاثة. المسألة الثانية فيها خمس أبناء هتبقى من كام؟ من خمسة، هم اللي هياخدوا الخمسة. الزوج نصيبه كان ثلاثة من ستة في المسألة الأولى، الآن بقى كام؟ يتوزع خمس أجزاء، هيتقسم على خمسة، ثلاثة على خمسة مش هينفع، يبقى لازم أضرب المسألة الأولى في كام؟ أضربها في كام؟ في خمسة، يبقى أضرب المسألة الثانية في كام؟ في ثلاثة، يبقى الأولى هضربها في خمسة، الثانية هضربها في ثلاثة، يبقى الثلاثة هنا بقت خمس أجزاء هتتقسم يعني خمس أجزاء، يبقى حضر المسألة الأولى في خمسة والمسألة الثانية في ثلاثة، وعمل المسألة تجمع الاثنين، أدي الخمسة في ستة في ثلاثين، يبقى المخرج الجديد ثلاثين. الزوج هنا كان بياخد ثلاثة من ستة، المفروض دلوقتي هياخد كام؟ 15 من 30، بس مش هياخد حاجة لأنه متوفى، الورثة بتوعهم اللي هياخدوا 15. طيب الأم كانت بتاخد 2 من 6 هنضرب في 5 الآن هتاخد 10 من 30. العم كان بياخد 1 من 6 هنضرب فيه 5 هياخد 5 من 30. قلنا كان الزوج نصيبه 3 وضربناها في 5 اللي هو ب 15 هياخدوها الأبناء لكل واحد 3. يبقى خلصت مسألة الزوج اللي توفي. نشوفوا بقى كده هيموتوا مين دلوقتي؟ الأم ماتت، أنا هذه الأم ماتت. طيب سابت مين؟ هذه الأم، دي أم الزوجة الأولى، أم الزوجة ماتت، تركت أربع إخوة لأب، أربع إخوة لأب. طيب هنا الأم والعم يقربوا بعض إيه في المسألة الأولى؟ ما يقربوش حاجة، لأن دي أم المتوفاة، ده عم المتوفاة، يعني ده قريب جوزها، أخو زوج هذه الأم. يبقى على ذلك هذه أم المتوفى، ده عم المتوفى، هنقول إن هو غريب عنها، والأبناء اللي في المسألة اللي فاتت دي برضو غرباء عنها. طيب المسألة الجديدة فيها أربع إخوة لأبهم اللي هيرثوا بالتعصيب، يبقى المسألة الجديدة من كام؟ من أربعة، من أربعة. الأربعة دي اللي كانت كام؟ كانت اثنين، كانت اثنين، بقى هتتقسم اثنين، دي أربع أجزاء، أربع أجزاء هنا هياخدوا دول الأربعة أهو. يبقى لازم أقول الاثنين دي بقت أربعة هنا، يبقى لازم كان في المسألة الأولى اثنين من ستة، لما رفعنا الأولى بقت عشرة من كام؟ من ثلاثين، العشرة بقسمها إلى أربع أجزاء هيطلع لي كسر فيها، يبقى أعمل إيه الآن؟ أضرب أقول هقول بينهم توافق، بين الاثنين توافق بإيه؟ بالنصف، بالنصف، يبقى بقسم واحدة على اثنين واضرب الناتج في الثانية، واقسم الثانية على اثنين واضرب الناتج في الأولى، يبقى كان المسألة الأولى دي هضربها في اثنين، والمسألة الثانية دي هضربها في كام؟ في خمسة. يبقى المسألة الأولى هضربها في اثنين والثانية هضربها في خمسة. يبقى شوف بقى رأس المسألة الأولانية خالص كانت من ستة، خليتها من ثلاثين، وماشي بقى على المسألة دي مع المسألة الجديدة اللي عندي. المسألة الجديدة كان من أربعة هضرب في خمسة علشان تبقى دول ياخدوا عشرين بتاع الأم اللي كانت تاخد عشرة من ثلاثين. المسألة الجديدة ضربت الاثنين في ثلاثين بقت بستين، الاثنين في عشرة بعشرين، بس دي اللي هي متوفى بالعشرين هياخدوها المجموعة اللي تحت دول. يبقى هنقول العم كان في المسألة اللي فاتت بياخد خمسة من ثلاثين، ضربت الخمسة في اثنين ادي بعشرة، فاضل دول بقي لهم كام؟ في الأوائل هم الخمس أبناء كان بياخدوا خمستاشر من ثلاثين، وضرب في اثنين هياخدوا ثلاثين من ستين، الأربعة إخوة لأب بياخدوا الخمسة في الأربعة بعشرين. يبقى أنا عندي المسألة الأولى كانت من ستة، الآن بقت المسألة الجديدة من 30، المسألة اللي بعدها بقت من 60. يبقى هنا هنقول لو وزعت المال الآن باعتبار المتوفى هذا هيتقسم إلى 60 جزء، وحندي للعم اللي كان في المسألة الأولى ياخد 10، وحندي للأبناء الخمسة في المسألة الثانية 30، وحندي الإخوة الأربعة في المسألة الجديدة 20 من 60. يبقى كأني برحل مسألة لمسألة وأعمل مسألة جامعة في كل واحدة. طيب يبقى هنا قلنا في المسألة الأولى الزوج وذكرنا أنه مات، الأم برضو هنا، العم الدور عليه بقى الآن هنقوله مات. العم كان نصيبه كان في آخر مسألة 10 من 60، اللي هو كان في أول مسألة 1 من 6، في تاني مسألة كان 5 من 30، في آخر مسألة كان 10 من 60. يبقى هم العشرة دول اللي أنا عايز أوزعهم، هشوف العم مين الورثة بتوعه. هيقول لي ترك 10 أبناء، وسهل لي المسألة وقال 10 أبناء عشان ما فيش مكان نحطه أكثر من كده. يبقى هنا العشر أسهم بتوعه هيتوزعوا على العشر الأبناء بالنسبة له بقى. طبعا كل دول غرباء عنه، مسألته من 10 هيبدوها العشر الأبناء. طيب المسألة الجديدة الآن، خد بالك العم في المسألة اللي فاتت كان ليه كام؟ 10 من 60، هي نفسها العشرة دي مش كده؟ محتاج ان انا اعمل حاجة جديدة اضرب في حاجة، يبقى ارجع المسألة اللي فاتت اللي هي 60 دي، وهخلي العشرة بتوع اديهم لعياله. يبقى الان الزوج في المسألة الاولى مات خلاص، الام كذلك، العم كذلك، فضل لي بقى هنا الابناء الخمسة اللي كانوا هنا وصلوا خدوا 30، هي 30 بتاعتها. الاخوة لاب الاربعة اللي كانوا بياخدوا 20 هياخدوا 20 بتاعتهم. الأبناء العشرة اللي في آخر مسألة هياخدوا العشرة، يبقى بقسم الإرث بتاع الميتة الأولى اللي بعدها 3 ماتوا، بقسمه كم جزء؟ 60 جزءا، 60 جزءا، ونقسم 60 على أولاد اللي هم الخمس أبناء اللي كان بتوع الزوج ياخدوا 30 من 60، الأربع إخوة لأب بتوع الأم اللي توفيت هياخدوا 20، العشر أبناء بتوع العم هياخدوا 10. مسألة من 60 صعبة شوية؟ سهلة؟ ايش الشطارة دي؟ طيب باب ميراث المطلقة، ميراث المطلقة ايه المقصود بقى ميراث المطلقة دي؟ المرأة اذا طلقها زوجها وهي في العدة يرثها وترثها، وهي في عدة الطلاق يرثها وترثه. إذا انقضت العدة فمات أحدهما، هل واحد يورث من الثاني؟ ما فيش إرث، ما فيش حد يرث من الثاني. ولكن في حالة يكون الزوج يقصد المضارة، يقصد الضرر بالزوج، يبقى وهو في مرض الوفاة يقول لا مش هتورثي حاجة، يروح مطلقها علشان ما ترث منه شيئا. فإذا قصد التطليق ليحرمها من الميراث يعامل مجازاة له بنقيض قصد. يبقى هنا انت قصدك تعمل ايه عشان تحرمها من الميراث؟ تعارض ما يذكره الله سبحانه؟ لا، حننفذ حكم الله عز وجل فيه وحنورثها حتى لو انقضت العدة لانك ظلمتها بهذا التطليق. يبقى هنا الزوج اذا طلق زوجته في مرض الوفاة بقصد المضارة حتى لا ترث، يبقى يعامل بنقيض قصده في أنها تورث منه. طب الزوجة بقى لو في مرض وفاتها حبت إن هي تفسخ النكاح بينها وبين الزوج بعملة تعملها من العمايل، هنا يقول لك نفس الحكاية، نعاملها بنقيض قصدها ونورث الرجل منها. طيب لو هو بقى اللي مات، هي عملت شيء يفسخ النكاح وهو اللي مات، ترث هي؟ لا، ما ترث هي. والعكس كذلك، لو أن الرجل الذي طلق امرأته بقصد المضارة طلقها وانقضت العدة ومات هو ورثناها منه، طب لو هي بقى اللي ماتت يرث هو؟ لا، هو قصد الطلاق خلاص يستاهل. لكن العكس، المظلوم هو اللي بنقول له هنعامل الآخر بنقيض قصد. نشوف ايه بقى ميراث المطلقة دي. يقول لك ميراث المطلقة رجعيا أو بائنا يتهم فيه بقصد الحرمان. يبقى هنا الزوج متهم فيه بقصد الحرمان. طب إذا لم يكن بقى متهما بقصد الحرمان، لا، هو في مرض وفاته وهي بتزن عليه طلقني طلقني مش عايزة أقعد معك، عايزة هنا، هي اللي بتزن على هذا الشيء فطلقها وانقضت العدة، ثم توفي هو وكان مليونيرا غنيا، ترث منه؟ لا ترث شيء، لأن احنا نقول ورثها فقط إذا كان هو يقصد حرمانها، أما هي تطلب الطلاق والمفارقة لا، ما تستاهلش حاجة إذا انقضت العدة. يثبت الإرث لكل من الزوجين من الآخر إذا كان رجعيا أو بائنا يتهم فيه بقصد الحرمان، يثبت الإرث لكل من الزوجين من الآخر في الطلاق الرجعي. في الطلاق الرجعي ما دامت المرأة في عدتها سواء طلقها في الصحة أو في المرض، إنسان صحيح سليم وطلق امرأته بعد أسبوع أسبوعين من الطلاق مات هو، وهي ما زالت هي في علقة باقية بينها وبينه، فترثه في هذه الحالة، ترث الزوج. يعني هنا لاحظ أنه كان صحيحا وطلقها في صحته بس العدة لم تنقضي، لم تنقضي العدة، فما زالت علقة النكاح باقية بينهما. بدليل إيه؟ الرجل لو حب أن يراجع المرأة هل يحتاج لوليها؟ يحتاج لإذن الولي؟ يحتاج لإذنها هي؟ ويحتاج في وقت الرجعة للمرأة في عدتها له أن يراجعها بغير إذن وليها وبغير موافقتها هي على الرجوع طالما إنه طلقة رجعي. يبقى هنا يقول لنا صاحب المغني بغير خلاف نعلمه وروي عن أبي بكر وعثمان وعلي بن مسعود، لأن رجعي زوجة يلحقها طلاقه وظهاره وإيلاؤه. المطلقة رجعية زوجة يلحقها طلاقه، يلحقها المعنى أنه طلق المرأة وفي أثناء عدتها راح مطلق طلقة أخرى في عدتها، يلحقها هذا الطلاق طالما أنه بيأسس لها طلاقا جديدا، يلحقها هذا الطلاق الجديد. يلحقها ظهاره، يعني لو هي في طلقها طلقة رجعية وبعد ذلك قال أنت عليك ظهر أمي، يبقى هنا الآن لا يجوز له إذا رجعها لا يجوز أن يباشرها حتى يكفر كفارة الظهار. يبقى هنا يلحقها طلاقه، يلحقها ظهاره، يلحقها إيلاؤه. إيلاؤه يعني يقسم بالله أنه لن يعاشرها، لن يجامعها، لو رجعها لن يجامعها. فإذا رجعها يبقى هنا الإيلاء يلزمه أن يكفر عن اليمين ويرجع للمرأة، وإلا يلزمه أنه يفارق. يبقى يلحقها الطلاق والظهار والإيلاء، ويملك إمساكها بالرجعة بغير رضاها ولا ولي ولا شهود ولا صداق جديد. ولا شهود يعني ليس شرطا في صحة الإرجاع ولكن يجب الإشهاد. يعني فرق بين نقول أنه الشهود ليس شرطا في صحة الإرجاع، إذا إنسان طلق امرأته وبعدين قال لها رجعتك خلاص رجعت بالقول رجعت، ويجب عليه أن يشهد على ذلك، ويجب عليه أن يشهد على ذلك. فالشهود ليس شرطا في صحة الإرجاع وإنما يجب الإشهاد. ولا يثبت الإرث في البائن إلا لها، إلا لها. خد بالك في الأول قال لنا يثبت الإرث لكل من الزوجين في الطلاق الرجعي، يبقى هنا إذا طلق هو المرأة بقصد إضرار ولا بغير قصد إضرار في طلاق رجعي، هو توفي أو هي توفيت، يثبت الإرث لكل واحد من الاثنين، لأنه في وقت عدتها يملك أن يراجعها، فكل منهما يرث الآخر في هذا الوقت. لكن إذا كان الطلاق طلاقا بائنا، الطلقة الثالثة مثلا أو الطلقة الأولى، وانقضت العدة، انقضت العدة، يبقى هذا الطلاق البائن يقول لنا لا يثبت إلا لها، لا يثبت الإرث إلا للمرأة فقط إن اتهم بقصد حرمانها. إذا كان الرجل طلق ليحرمها من الميراث، هذا في مرض وفاته، هذا في مرض موته المخوف ابتداء، أو سألته رجعيا فطلقها بائنا، أو سألته رجعيا فطلقها بائنا. يبقى بيقول لنا إلا لها إن اتهم بقصد حرمانها بأن طلقها في مرض موته المخوف. المرض نفسه يخاف ويخشى عليه، يعني مريض خلاص في آخر أيام في مرض شديد، مرض الموت، وبعدين طلق المرأة فيها ابتداء، يعني من غير ما تقول له حدا راح مطلقها عشان يحرمها، أو سألته رجعيا فطلقها بائنا. سألته طبعا ده احتراط بعيد قوي، انه هو في المرض تقول له طلقي طلقة رجعية، ما هتعمل ايه بطلقة رجعية وفي هذا الحال اللي عايزة تطلق ده عايزة تبين اصلا مش عايزة رجعية ولا غيره، لكن ده افترض جدلي فقط، يعني انه هي سألته طلقة رجعية فطلقة بائنة، طلقة بائنة. ده بناء على أن عند الجمهور طلاق البتة يقع بحسب ما نواه، فنوى هنا طلقة بائنة يبقى بائنا، أو إنه طلاق الثلاث يقع ثلاثا على قول الأئمة الأربعة أن طلاق الثلاث يقع ثلاثا. طبعا على قول شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من يقول طلاق الثلاث يقع واحدة، وده اللي حميل إليه لما نتكلم فيه الطلاق، إذا بناء على ذلك إذا سألته فرضنا طلقني طلقة رجعية لها أنت طالق طلاقا بائنا، هو طلقة رجعية. أو علق في مرض موته طلاقها على ما لا غنى له عنه، يعني خايف الناس يقولوا إذا طلقها في مرض الوفاة هو اللي طلقها، فبيحتال حيلة يعني يقول لها مثلا يقول لنا شرعا كالصلاة المفروضة والصوم المفروض والزكاة، يعني هو بيحتال حيلة يقول لها لو صليش تبقى طالق، راحت أي ما تصلي الصلاة فريضة عليه يقول لها هي الطلاق نفسها ماليش دعوة. لا، هنا الطلاق وهنا بيعلق على شيء هو يحرم عليه أن يعلق مثل هذا الطلاق على ذلك، ده معنى قوله أو علق في مرض موته طلاقها على ما لا غنى عنه شرعا كالصلاة المفروضة والصوم المفروض والزكاة. أو عقلا يعني يقول لها أنا مش هطلقك بس لو أكلت في الإطال إذا موتها مجوع يعني ضروري حتى يأكل، فإذا كانت وقعت طلقة يبقى هو كأنه احتال يعني مش أنا طلقتها هي اللي عملت، يقال ولو لأنه لا يجوز لك أن تعلق على مثل ذلك، فالطلاق يقع. وحتى لو انقضت عدة المرأة من هذا الإنسان ومات هو ترثه من هذا الإنسان، لاحظ كلامنا كله في إنسان في مرض وفاته المخوف. فلو كان إنسان صحيحا سليما وطلق امرأته برغبته وبانت منه وانقضت عدة الطلاق ثم مات هذا الإنسان ترثه؟ لا ترث. احنا بنقول طلقها في مرض وفاته، مرض يعني هو قاصد ذلك عشان يحرمها من الميراث، ففي هذه الحالة عمل بنقيض قصده فورثت المرأة منه. او اقر في مرضه انه طلقها سابقا في حال صحته، هنا دي بقى من الحيل ان يكون متزوج امرأة وبعد ذلك وهو في مرض وفاته يقول ده انا مطلقها بعدي 4-5 شهور، لما يقول ذلك بناء على ذلك يبقى الآن انقضت العدة كأنه مطلق ومخبي عشان تنقضي العدة ويبقى ملهاش حاجة عند هذا الإنسان. أو وكل في صحته من يبينها متى شاء فأبانها في مرض موته فترث في الجميع، هذه حيل كلها حيل، إنه هو في صحته وكل إنسانا إن وقت ما تحب طلق هذه المرأة، فلما مرض هذا مرضا مخوفا إذا بالآخر يطلق فيجي هذا المريض يقول مش أنا هو اللي كده هو سليم صحيح، فيقال لا هذه حيلة أيضا، فالمرأة وإن طلقت وبانت من هذا الإنسان ولكنها ترثه لأنه قصد المضار. حتى ولو انقضت عدتها، الدليل يقول لما روي أن عثمان رضي الله عنه ورث تماضر بنت الأصدر الكلبية من عبد الرحمن بن عوف وكان طلقها في مرض موته فبتها، يعني عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة كان متزوجا من تماضر بنت الأصدر الكلبية اللي هي أم أبي سلمة بن عبد الرحمن من الرواة المشهورين لحديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو ابن عبد الرحمن بن عوف، تبقى أم تماضر لي. ففي مرض وفاة عبد الرحمن بن عوف طلقها، فعثمان بن عفان رضي الله عنه ورثها منه، واشتهر ذلك في الصحابة ولم ينكر، فكان إجماعا. في رواية أن أباه أبو سلمة بيقول طلق أمه وهو مريض فمات فورثته بعد انقضاء عدته. روى عروة أن عثمان رضي الله عنه قال لعبد الرحمن لئن مت لأورثنها منك، قال قد علمت ذلك. يبقى كأن عثمان رضي الله عنه يورث المرأة التي طلقت مضارة، عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه طلقها وعلم أنها سترث منه رضي الله تبارك وتعالى عنه، ولكنه مع ذلك طلقها. يبقى كونه طلقها وهو يعلم أنها ستورث منه دليل على أنه لم يقصد المضارة، لكن كان في حاجة تانية بينه وبينها، فلذلك ما كانش عايز في هذا الوقت فطلقها وقد علم أن عثمان سيورثها منه. جاء عن ابن الزبير أو عبد الله بن الزبير يعني رضي الله عنه قال لا ترس مبتوتة، لا ترس مبتوتة، لا صحيح عن ابن الزبير، ولكن الإجماع قبله على في زمن عثمان رضي الله عنه خلاف ما يقوله ابن الزبير رضي الله تبارك وتعالى عنه. ولأن المطلق قصد قصدا فاسدا في الميراث فعورض بنقيض قصده كالقاتل. لكن في قيد هنا بيقول لك ما لم تتزوج أو ترتد، يعني هذه المرأة اللي زوجها قصد أن يطلقها مضارة بعد ما تزوجها لم يمت هو وانقضت عدتها ثم تزوجت من إنسان آخر، يبقى الآن هي لها رغبة في الزواج، يبقى الآن ليس لها من الزوج الأول ميراث لو مات. أيضا أو ترتد، لو ارتدت لا تستحق شيئا، يبقى هنا المرأة اللي طلقها بقصد المضارة ارتدت بعده يبقى ليس لها شيء يسقط ميراثها، لأنها فعلت باختيارها ما ينافي نكاح الأول فلم ترث. فلو طلق المتهم أربعا، يعني إنسان في مرض وفاته متجوز أربعة راح مطلق الأربعة في مرض وفاته وانقضت عدتهن وراح متجوز أربعة تانيين، ده يعني كأنه يقصد ده أنه عايز ينفع الأربعة التانيين بالميراث ويحرم الأربعة الأوائل من الميراث. قالوا لنا يورث الثمان، ورث الثمان على السواء بشرطه، يبقى الثمانية يرثنا من هذا الإنسان، ما إن أربعة في العصمة وأربعة في الخارج، يورث الثمان على السواء بشرط. إيه الشرط؟ ما لم تتزوج أو ترتد، ما لم تتزوج واحدة منهن أو لما لم يتزوج جميعهن أو يرتد، لأن المبانة للفرار ورث بالزوجية فكانت أسوة من سواها. قال في الإنصاف المرداوي يعني على الصحيح من المذهب، وقال في الكافي والرواية الثانية لا ترث كما لو تزوجت، ولأن ذلك يفضي إلى توريث أكثر من أربع نسوة بأن يتزوج أربعا بعد انقضاء عدة المطلقة، يعني إنسان يفعل هذا الشيء فيتزوج أربعا وبعدين يفارق الأربعة ويتزوج غيرهم، فبيقول لنا هذا يفضي إلى توريث أكثر من أربع. لكن في الإنصاف بيقول لنا الصحيح من المذهب أن هيمشي في المسألة على ما هي فيه في الأول، إن قصد المضارة فورست ما تفرقش بقى أن قصد المضارة فالمرأة في هذه الحالة تزوج غيرها أو لم يتزوج غيرها، هو قصد الإضرار بالأربعة فعمل بنقيض قصده فورسنا من هذا الإنسان. وبرضه عشان ما تبقاش حيلة، الحيلة علشان ما حدش يورث الأربعة الأوائل اللي هو طلقهم يروحهم يتجوز أربعة غيرهم عشان تبقى حيلة يحرم الأوائل، فعلى ذلك الأشهر في المذهب أن الأربعة الأوائل يرثن مع الثواني. وإن طلقها في مرض غير مخوف أو مخوف فصح منه ومات بعده لم ترثه في قول الجمهور، المعنى يعني طلقها الإنسان طلق امرأته في غير مرض ليس مريضا وبعد ما بانت منه توفي هو فليس لها في ميراث شيء، أو طلقها في مرض مخوف وبعد ذلك صح من هذا المرض وانقضت عدتها ثم بعد فترة توفي فأيضا لا ترث، لأن حكمه حكم الصحة في العطايا والعتاق والإقرار فكذلك في الطلاق. يثبت له للزوج يعني الإرث دونها إن فعلت بمرض موتها المخوف ما يفسخ نكاحها ما دامت معتدة، ما دامت معتدة. يبقى هنا بيقول لنا إيه في الأولى أن الرجل يملك الطلاق فطلق المرأة في مرض وفاته، هنا الآن هذه فعلت فعلا يحرم عليها هذا الزوج، يحرم عليها هذا الزوج، فإذا فعلت ذلك بقصد الإضرار بهذا الإنسان حتى لا يرث يورث من هذه المرأة في هذه الحالة إذا قصدت الفرقة والإضرار. قال كذا في التنقيح، التنقيح بتاع المرداوي يعني، والإنصاف برضو للمرداوي. إن اتهمت بقصد حرمانه، بقصد حرمانه يعني كأن تكون المرأة، طبعا هنا بيدي أمثلة بناء على المذهب الحنبلي وهو مذهب الجمهور وحيخالف في هذه المسائل الشافعي رحمه الله عليه، فالمقصد إنه ده مثال، الشرط نحن نوافق على المثال أو نخالف هذا المثال. فعايز يقول مثلا لو أن هذه المرأة وهي في مرض وفاتها المخوف زنت بابن لهذا الزوج، زنت به والعياذ بالله، لو فعلت هذا الشيء ف فعلى قول الجمهور إنه يفرق بينها وبين الرجل، لأنها الآن فعلت فعلا محرما وصار في رحمها مني الإسنان الزوج والابن، يبقى يفرق بينها وبين هذا الإنسان. طبعا صورة لعلها تكون يعني شبه مستحيلة في مرض الوفاة أن حد يفعل هذا الشيء، لكن مثال فقط. أو أبي أو زنت بحماها والعياذ بالله، ده ينبني على أن الحرام يحرم الحلال، الحرام يحرم الحلال. الجمهور على ذلك، لو فرضنا امرأة متزوجة وزنت بحماها والعياذ بالله، أو زن بها حماها وهي أرادت ذلك، قالوا ينفسخ النكاح بينها وبين زوجها، لأن الآن اجتمع ماء في رحمها مما يحرم عليها أن تجمع الاثنين في رحمها، الأب والابن مع بعض، فعلى ذلك هي لا تكون زوجة لهذا الابن، فرق بينها. عند الشافعي رحمه الله أن الحرام لا يحرم الحلال، فهو زوج ولا ينفسخ النكاح بذلك، وده هنفصله لما نيجي في أبواب الطلاق وأبواب النكاح والمحرمات وغير ذلك. لكن الغرض هنا هنمشي على القول في المذهب أنه إذا فعلت هذا حيلة لينفسخ النكاح، حتى لو حكمنا بفسخ النكاح، ولكن إن ماتت ورثها هذا الزوج قال يثبت له، إن فعلت بمرض موتها المخوف ما يفسخ نكاحها ما دامت معتدة، يعني من هذا الإنسان. قال إن اتهمت بقصد حرمانه كإدخالها ذكر ابن زوجها أو أبيه فرجها وهو نائم، أو إرضاعها ضرتها ونحوها، أو إرضاعها ضرتها. هنا طبعا حتخيل مسألة في إن إيه، إنسان متزوج اثنين، واحدة كبيرة واحدة ثانية طفلة بترضع لسه، في الماضي كانوا بيعملوا هذا الشيء. فهنا هذه الزوجة الكبيرة فرضنا أنها ذات لبن ومرضعة، لو أرضعت الزوجة الجديدة صارت إيه؟ صارت أما لها، يبقى صارت للرجل إيه؟ حمات هذا الرجل، صار يبقى تحرم عليه، تحرم عليه صورة صحيحة، صورة صحيحة، صارت حماته الآن بأنها أرضعت ضرتها الزوجة الصغرى، ففعلت هذا الشيء علشان يحرم عليها وما يورث منها حاجة، وتوفيت يورث منها هذا الإنسان. قال أو إرضاعها ضرتها ونحوها، لأنها أحد الزوجين فلم يسقط فعلها ميراث الآخر. وظاهر الفروع، يعني عايز يقول ظاهر كلامه في الفروع، كالمقنع والكاف، يعني مثل كلام صاحب المقنع وكلام الكاف. طبعا هنا يعني الكلام كأنه مفتور، يقول ظاهر الفروع كالمقنع والكاف، كأنه الفروع اللي هو المقنع والكاف، طبعا الفروع ده كتاب اسمه كتاب الفروع، اللي هو كتاب ابن مفلح الفروع، كتاب المقنع، كتاب الكافي، يبقى هنا دي كتب. فبيقول ظاهر كلام الفروع زي المقنع وزي الكافي وزي الشرح، حيث أطلقه ولو بعد العدة، واختاره في الإقناع اللي هو الحجاوي. يعني قال وإلا سقط ميراثه منها لو ماتت قبله لعدم التهمة، لعدم التهمة. يعني عايز يقول إنه الإنسان إذا هو أراد المضارة بامرأته فطلقها في مرض وفاته تورث منه، العكس كذلك لو أن المرأة أرادت المفارقة بفسخ النكاح حتى تحرم زوجها من ميراثها فيورث الرجل من المرأة، بشرط تكون هذه المرأة متهمة بقصد ذلك، بقصد ذلك. فلو لم تكن متهمة بهذا الشيء واللي حدث لم يكن عن قصد منها، بيقول وإلا سقط الميراث لو حدث بغير قصد منها، يعني تكون نائمة وجاءت الزوجة الأخرى لطفلة صغيرة فرضعت منها وهي نائمة، فرضنا 5 رضعات معلومات، لو فرضنا مثل هذا الشيء هي لم تقصد هذا الشيء، يبقى كلامه إذا قصدت الفسق، فإن لم تقصد لم يورث منها، والله أعلم. نكتفي هذا القدر، أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.